بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفصل التخصيص والتقديم في الاهتمام يحصل التقسيم. من حفظه؟ عندك. قال رحمه الله: والفصل التخصيص والتقديم في الاهتمام يحصل التقسيم. الله يدرك. عندك يحصل التقسيم. نعم، جزاك الله خير. جزاكم الله خير. طيب، بيت اليوم كالأصل والتمكين والتعجل، وقد يفيد الاختصاص إن ولي. كالأصل والتمكين والتعجل وقد يفيد الاختصاص إن ولي. سيقرأ عندك. من يعيده؟ عندك. كالأصل والتمكين والتعجل وقد يفيد الاختصاص إن ولي. معنى البيت يعني أن تقديم المسند إليه، ما هو غرضه إجمالا؟ الاهتمام. هذا البيت الذي أخذناه أمس، ما هو غرض تقديم المسند إليه؟ الغرض الإجمالي ما هو؟ الاهتمام. الغرض تفصيل هذا الاهتمام أساسه أربعة. تفصيل هذا الاهتمام يعني الاهتمام بماذا يحصل؟ بأحد أربع أمور أساسية. قالك الأصل، نقدم المسند إليه أول لفظ. لماذا؟ لأنه الأصل. الملك العدل أساس الملك. العدل أساس الملك. لماذا قدمنا العدل؟ على الأصل. الأصل في المسند إليه أنه المقدم. والتمكين، تمكين من ذهن السامع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا قدمنا الأصل وهو إن أكرمكم. لماذا؟ لأجل تمكنه. فإن يعني لما أن يعني يقرأ ويقرع السمع تفضيل الأكرمية، يستعد الذهن والفكر والأحاسيس لمعرفة نوع الأكرمية بماذا؟ إن أكرمكم. طيب، من هو؟ كل سامع إلا ويشرب لمن؟ للخمر. فيتمكن المسند إليه في النفس، فيأتي الخبر له وقع على السامع، فيتمكن المعنى من النفوذ إلى أحاسيسه وإلى فهمه وإلى تقبله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ما هو تمكين. والتعجل، إما تعجيل المساءة إما تعجيل المسرة. النار وعدها الله الذين كفروا، هذا تعجيل ماذا؟ المساءة. النار وعدها الله الذين كفروا، تعجيل المساءة. وتعجيل المسرة سعد في دارك. قال: وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا، يعني قد يكون المسند إليه مقدم. لماذا مقدم؟ لإفادة الاختصاص. طيب، تقديم المسند إليه لا يفيد الاختصاص إلا بشرطين. إن ولي نفيا. الشرط الأول، الشرط الأول أن يسبق المسند إليه نفي، والشرط الثاني أن يكون خبر المسند إليه جملة فعلية، ما أنا فعلت يعني ما أنا فعلت يعني إنما فعله غيري وأنا لم أفعله أطلاقا. هذا الحصر والقصر والاختصاص. قال وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا. إذن متى يكون تقديم المسند إليه يفيد الاختصاص؟ بشرط أن يتقدم عليه نفي وأن يكون خبره جملة فعلية، ما أنا قمت. هذا إجمالا، ولا سيأتي معنا الشرح أصلا، لكن من أجل مثلا نأخذ البيت، مثلا لما نأخذ البيت نتفهم معناه ولو إجمالا، ويأتي الحفظ يترسخ شيء من الله يعني من الفائدة الإجمالية. شرح التفصيل سيأتي. قال الناظم رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى تابع المسند إليه. قال الناظم والوصل التبييني والمدح للتخصيص والتعيين، وكونه مؤكدا فيحصل لدفعه من كونه لا يشمل، وسهو التجوز المباح ثم بيانه فللإيضاح، بسم به يختص الإبدال يزيد تقديرا لما يقال، والعطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب، والفصل التخصيص والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل، وقد يفيد الاختصاص إنه لي نفيا، وقد على خلاف الظاهر يأتيك لولا والتفات دائري. قال الشارح رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الكلام على ما يعرض المسند إليه من أحوال كالذكر والحذف والتعريف والتنكير، شرع في ذكر توابعه، توابع المسند إليه. هذه ماذا تسمى؟ توابع المسند إليه، توابع المسند إليه. والتوابع ما هي؟ الذي ذكرها هنا النعت، توكيد، عطف البيان، عطف النسق، وعطف النسق. نعم. الأول الوصف، والثاني التوكيد، والثالث عطف البيان، والرابع البدن. والإبدال يزيد تقليلا لما يقال، وعطف النسق. يعني ذكر خمسة، والسادس ذكره وليس من التوابع، لكنه يعني شبيه بها، وهو ضمير الفصل، هذا ضمير الفصل. إذن الوصف والتوكيد وعطف البيان والإبدال وعطف النسق وضمير الفصل، ستة أشياء ذكرها أنها لها تعلق بالمسند إليه. قال أول الوصف، قال والوصف التبييني والمدح، فقال وصف التبييني والمدح والتخصيص والتعيين، يعني من دواعي الإتيان بالمسند إليه منعوتا التبيين والمدح والتخصيص والتعيين. كم ذكر منها؟ أربعة، ذكر منها أربعة، ذكر منها أربعة. قال أما التبيين فهو أن يكون المسند إليه غامضا يحتاج إلى بيان وكشف، فيأتي الوصف للتبيين حقوله تعالى هدى للمتقين الذي هو أصل الكتاب، في قوله تعالى ذلك الكتاب، هذا للبيان. وما معنى البيان؟ عطف البيان. يعني ما معنى البيان هنا؟ أي أن النعت يبين صفة لازمة للمنعوت، النعت يبين صفة لازمة للمنعوت. فعدم وجود الريب في القرآن صفة لازمة، صفة لازمة، لا يمكن أن تفارق القرآن، في القرآن لا ريب فيه على كل حال على كل وقت، صفة لازمة أنه لا ريب فيه. لماذا؟ لأن النعت هنا أتي به لمن؟ أتي به للبيان. قال وأما المدح فنحو قولك حضر حضر ابن العالم، مدح. وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من حق تلاوته أولئك يؤمنون به، الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فأولئك صفة لمن؟ للذين. وجملة تتلون حق تلاوته خبر. قال وأما التخصيص فنحو قولك عندنا رجل صالح خصصته بالصلاح احترازا من رجل آخر فاسق عندكم. قال ونحو قوله تعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذا التخصيص. قال وأما التعيين فهو البسط والتبيين، ولذلك لم يذكره بعض البلاغيين لأنه داخل في النوع الأول، نحو قوله تعالى وإلهكم إله واحد، وقولك جاءني رجل واحد. والأولى بدل ما يسمى بالتعيين، الأولى ماذا يسمى؟ الإفراد. الأولى أن نسميه إفراد، أما التعيين يرجع إلى التبيين، وقد ذكره ماذا؟ أولا. لكن هنا غرض آخر، ما هو الغرض هنا؟ الإفراد، وإلهكم إله واحد، فرد سبحانه وتعالى فرد واحد، وتر إن الله وتر يحب الوتر. جاءني رجل واحد يعني لا غير، إفراد، إفراد جاءني رجل واحد، إفراد. إذن هذا قال ما لا داعي أن نقول ماذا التعيين بمعنى البسط والتبيين، ولا داعي أن نذكر التعيين، نذكر ماذا؟ الإفراد، نذكر الإفراد. طيب ثانية التأكيد، هذا درس غد بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.